الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الكاتب القزويني: بل البعض من كل منهما، أي من التصور والتصديق، بديهي، والبعض الآخر نظري يحصل بالفكر، وهو أي تعريف الفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، وذلك الترتيب ليس بصواب دائما. لماذا؟ لمناقضة بعض العقلاء بعضا في مقتضى أفكارهم، بل الإنسان الواحد يناقض نفسه في وقتين، فمست الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات من الضروريات، والإحاطة بالصحيح والفاسد من الفكر الواقع فيها، وهو المنطق، ذلك القانون هو المنطق. ورسموه، أي عرفوه بالرسم في قبال التعريف بالحد، بأن علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. أقول هذا كلام القطب الرازي، لا يخلو، عليكم السلام. ذكرنا فيما سبق أن بيان الحاجة إلى علم المنطق موقوف على ذكر خمس مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. المقدمة الثانية: ليس كل من التصور والتصديق بديهي أو نظري. تمت هاتان المقدمتان، وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة، وهي أن بعض العلوم نظرية والبعض الآخر بديهية ضرورية. والمقدمة الرابعة والخامسة تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. المقدمة الرابعة هي أن النظريات تكتسب من الضروريات. المقدمة خامسة: والنظريات يمكن أن تقع فيها الأخطاء، فاحتاجت إلى قانون يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ، وهو علم المنطق. الكلام في المقدمة الثالثة من المقدمات التي ذكرت للشروع في بيان الحاجة أو لبيان الحاجة إلى علم المنطق. قال الشارح: لما ثبت عندنا بطلان أن تكون جميع العلوم ضرورية وإلا لم يتحقق لنا جهل، بعبارة الكاتب القزويني، وإلا لما جهلنا شيء، أو بعبارة القطب، وإلا لما احتجنا إلى تحصيل شيئين، والتالي باطل فالمقدم وهو كون جميع العلوم ضرورية بديهية كذلك باطل. وكذلك تبين بطلان القول بأن جميع التصورات والتصديقات نظرية، وإلا لزم الدور أو التسلسل. بطلان القسم الأول أو بطلان الاحتمال الأول والثاني يعين لنا الاحتمال الثالث، وهو أن تكون بعض التصورات بديهية والبعض الآخر نظرية. كما يتبين أن بعض التصديقات نظرية والبعض الآخر نظرية ضرورية. فالعلم إما أن يكون ضروري وإما أن يكون بديهي. قال: أقول لا يخلو إما أن يكون جميع التصورات والتصديقات بديهيا وهذا باطل وجه البطلان، وإلا لما جهلنا شيئا وإلا لما احتجنا إلى تحصيل شيء. أو الاحتمال الثاني، يكون جميع التصورات والتصديقات نظريا وهذا باطل، لماذا؟ وإلا لزم الدور أو التسلسل. أو وهو الاحتمال المتعين، أو يكون بعض التصورات أو يكون بعض التصورات والتصديقات بديهيا والبعض الآخر منهما أي من التصورات والتصديقات نظريا، فالأقسام منحصرة فيهما في هذه الشقوق الثلاثة. ولما بطل القسمان الأولان، كون جميع العلوم نظرية وكون جميع العلوم بديهية، تعين القسم الثالث وهو أن يكون البعض من كل منهما أي كل من التصور والتصديق بديهيا والبعض الآخر نظريا. والنظري يمكن تحصيله بطريق من الفكر، من ماذا؟ من البديهي. يمكن تحصيله بطريق من الفكر من البديهي. يمكن، ما هي علة الإمكان؟ لأن من علم هذا تعليل لقوله يمكن تحصيل النظري بطريق الفكر من البديهي. قبل أن نبحث في هذا المقطع هنا إشارة سريعة تتضح بالالتفات إلى ما قرر سابقا في الأبحاث الماضية، أن قوله فالأقسام منحصرة فيهما، هذه الشقوق الثلاثة إن أراد بأن الحصر هو حصر عقلي، تبين لنا أن الفخر الرازي يذهب إلى احتمال رابع وهو التفصيل بين التصورات وبين التصديقات، حيث يذكر الفخر الرازي أن جميع التصورات بديهية أما التصديقات فبعضها نظرية والبعض الآخر ضروري بديهي، وهذا ما عرضناه في مبحث سابق تحت عنوان شبهة الفخر الرازي وأجبنا عن تلك الشبهة. فعلى كل حال هناك شق آخر، ولكن الصحيح بعد بطلان قول الفخر الرازي أن تكون الأمور مشققة إلى ثلاثة احتمالات كما ذكره المصنف، والأمر سهل. الكلام فعلا يقع في مبحث الفكر، حيث أن عنوان الفكر أخذ في تعريف علم المنطق، لأن المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فالكلام يقع في مبحث الفكر ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول حول تعريف الفكر، المحور الثاني حول مراحل الفكر، المحور الثالث حول أدوار الفكر. إذا جئنا إلى المحور الأول، ما هو الفكر؟ ذكرت عدة صياغات من قبل علماء المنطق لتعريف الفكر، مثلا الشيخ الرئيس ابن سينا عرف الفكر بأنه انتقال من أمور حاضرة في الذهن إلى أمور غير حاضرة في الذهن، بينما مثلا المحقق السبزواري الحكيم السبزواري عرف الفكر بأنه حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. الشيخ المضفار عرف الفكر بأنه حركة بين المعلوم والمجهول، حركة العقل بين المعلوم والمجهول. القطب الرازي عرف الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة. لا بأس بأن نشير إلى بيان تعريف الفكر ضمن مرحلتين: المرحلة الأولى المرحلة الإجمالية، والمرحلة الثانية المرحلة التفصيلية. أما المرحلة الإجمالية فنقول: إذا واجه الإنسان مجهولا ما وتعرف على نوع ذلك المجهول، مثلا واجه الإنسان سؤال والسؤال عبارة عن أمر مجهول، ما هو تعريف الإنسان؟ هذا مجهول. وتعرف على نوع المجهول أنه هو من المجهول التصوري أو من المجهول التصديقي، عرف أن تعريف الإنسان هو مجهول تصوري. إذا قلنا ما هو الإنسان، يعني المراد وضع صورة علمية للإنسان. فواجهنا المجهول وهو ما هو الإنسان، عرفنا أن نوع المجهول هو مجهول من حيث التصور، فالمطلوب بيان صورة علمية للإنسان. الذهن حتى يكشف عن هذا المجهول يقوم بثلاثة انتقالات: أولا ينتقل من المجهول إلى المعلومات المخزونة في الذهن. الإنسان في عقله يعتبر عقله مستودع للمعلومات، فينتقل من المجهول إلى هذه المعلومات المخزونة في الذهن، الذي حصل عليها من خلال التجربة، حصل عليها من خلال التدريس، حصل عليها من خلال التعلم والتعليم وما شابه ذلك. بعد ذلك يحرك في هذه المعلومات ليبحث ويجد ما هو المناسب للكشف عن هذا المجهول، فيجد عنوان الحيوان وعنوان ناطق، فيقوم بعملية الترتيب، يرتب بين الحيوان والناطق بأن يجعل الحيوان أولا ثم ناطق. ثم بعد ذلك إذا حصل على المعلومات، رتب المعلومات، ينتقل من هذه المعلومات إلى المجهول المطلوب الكشف عنه، فيقول الإنسان حيوان ناطق. ماذا نستلخص؟ نستلخص من هذا البيان أولا أن العقل إذا أراد أن يكشف عن المجهول لابد أن يواجه المجهول ويتعرف على نوع المجهول، هذا أولا. ثم بعد ذلك ينطلق وفق ثلاث حركات: حركة ذاهبة من المجهول إلى المعلوم، وحركة دائرية وهي الحركة في نفس المعلومات لاختيار الإجابة الصحيحة، ثم بعد ذلك ينتقل من المعلوم إلى المجهول، وهذا ما يعبر عنه بالحركة الراجعة كما قرأنا في منطق الشيخ المضفر. إذن عندنا ثلاث حركات، وعندنا مواجهة المجهول ومعرفة نوع المجهول. مواجهة المجهول ومعرفة نوع المجهول هذا يعبر عنه مقدمات الفكر وليس نفس تعريف الفكر. الفكر حركة، ومواجهة المجهول ليست حركة، معرفة نوع المجهول ليست حركة. يبدأ تعريف الفكر من قولنا حركة، ترتيب، سير، انتقال. فتعريف الفكر يبدأ من الحركة الذاهبة وينتهي بالحركة الراجعة. إذن مواجهة المجهول ومعرفة نوعه ليس من تعريف الفكر، بل هما من مقدمات تحقق الفكر، يهيئ الذهن للفكر. هذه الصورة الإجمالية. المرحلة الثانية الصورة التفصيلية لتعريف الفكر، ويمكن بيان هذه الصورة عبر مقدمات أربع. المقدمة الأولى: الانتقال من شيء إلى شيء آخر يتصور على أربعة فروض. الفرض الأول: أن يكون الانتقال من معلوم إلى معلوم. الفرض الثاني: أن يكون الانتقال من مجهول إلى مجهول. الفرض الثالث: أن يكون الانتقال من مجهول إلى معلوم. الفرض الرابع: أن يكون الانتقال من معلوم إلى مجهول. الفروض الثلاثة الأولى كلها باطلة، أما بطلان الفرض الأول وهو الانتقال من معلوم إلى معلوم فنقول هذا تحصيل للحاصل، استعلام ما هو معلوم، وتحصيل الحاصل باطل وجدانا، إذ كيف نريد أن نكشف عن شيء هو معلوم، هو معلوم، فكيف يكون المطلوب هو الكشف، هو الكشف عن. فانتقال الذهن من معلوم إلى معلوم ما هو إلا تحصيل للحاصل واستعلام المعلوم، وتحصيل الحاصل محال وجدانا. لماذا تحصيل الحاصل محال؟ لأن لازمه اجتماع النقيض. عندما يقال تحصيل الحاصل من المحالات الواضحة، لأن مآله إلى اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأنه باعتبار أنه معلوم هو حاصل، وباعتبار أنه مطلوب الكشف عنه هو غير حاصل. فقولك تحصيل الحاصل باعتبار حصوله معلوم، وباعتبار تحصيله مجهول، فيلزم أن يكون هو معلوم هو مجهول، هو موجود في الذهن هو لا موجود في الذهن. تحصيل الحاصل باعتبار حصوله يعني وجوده في الذهن لأنه حاصل، وإلا لا، وإلا إذا لم يكن حاصلا في الذهن إذا ليس موجودا. إذا باعتبار أنه حاصل يعني موجود في الذهن، وطلب تحصيله يعني أنه ليس موجودا في الذهن، فاجتمع أنه موجود وليس موجودا في الذهن، وهذا اجتماع نقيضين. الفرض الثاني وهو الانتقال من المجهول إلى المجهول، هذا باطل. لماذا؟ لأن المجهول بطلان، والمجهول يفقد العلم، وما كان فاقدا للعلم والكشف لا يمكن أن يكشف عن شيئين. الاحتمال الثالث وهو الانتقال من المجهول إلى المعلوم أيضا باطل. لماذا؟ لأن المجهول فاقد للشيء، وفاقد الشيء لا يمكن أن يعطي أن يكون كاشفا عن شيئين. ما كان فاقد الشيء لا يمكن أن يستعان به للكشف عن شيئين، هو مجهول فكيف يكشف عن شيء آخر. فإذا بطلت الفروض الثلاثة تعين صحة الفرض الرابع، وهو لا بد أن يكون الانتقال من أمر معلوم ليتم بواسطة هذا الأمر المعلوم الكشف عن ذلك المجهول. أنا أعلم بالحيوان، أعلم بالناطق، علمي بالحيوان والناطق يكون طريقا للكشف عن معنى الإنسان، فأقول الإنسان حيوان ناطق. إذا أردت أن أعلم بأن العالم متغير، فهنا لا بد من الانتقال للكشف عن المجهول التصديقي، وهو ثبوت التغير للعالم، ثبوت الحدوث للعالم عبر مقدمتين. أقول العالم متغير، وهذه قضية معلومة، وكل متغير حادث، هذه قضية كبرى معلومة، أكشف بهاتين القضيتين المعلومتين عن المجهول التصديقي، فأقول إذن العالم حادث. إذن لابد لكي يتحقق عنوان الفكر ويكون الكشف عن المجهول كشفا صحيحا، لابد من الانتقال من أمر معلوم إلى أمر مجهول. طبعا هو مجهول باعتبار أنه مطلوب الكشف عنه، وإلا إذا كشف لم يكن مجهولا. هذه هي المقدمة الأولى، واتضح أن الانتقال لابد أن يكون من المعلوم إلى المجهول وليس من المعلوم إلى المعلوم. المقدمة الثانية، المجهولات على قسمين، مجهولات تصورية ومجهولات تصديقية. المجهول التصوري هو ما كان الجهل فيه بلحاظ مقام التعريف والتصور، كمن يجهل تعريف الإنسان هذا يعبر عنه عنده جهل تصوري، يعني أصل صورة للإنسان لا توجد في ذهنه، كمن يجهل تصور معنى الملك هذا مجهول تصوري. وعندنا مجهول تصديقي، أنا أعلم بأن الإنسان حيوان ناطق، جهل من حيث صورة الإنسان وتعريف الإنسان لا يوجد، أعلم بالإنسان بأنه حيوان ناطق، لكني أجهل هل هذا الإنسان شاعر أو ليس بشاعر، هذا جهل تصديقي. أنا لا يوجد عندي جهل من حيث معنى الإنسان، لا يوجد عندي جهل من حيث معنى القيام أو الشاعرية، لكن يوجد جهل من حيث ثبوت الشاعرية للإنسان. أنا أعلم ما هي الإمامة، أعلم من هو الإمام علي عليه السلام، ولكن أجهل بثبوت الإمامة لعلي عليه السلام، هذا جهل تصديقي ليس جهلا تصوريا. أنا أعلم من هو، ما هو العالم، أعلم ما هو الحدوث، ولكن أجهل أن العالم حادث، أجهل بثبوت المحمول للموضوع. فالجهل التصديقي هو جهل من حيث الاعتقاد، أما الجهل التصوري هو جهل من حيث التعريف وحضور صورة علمية في الذهن. هذه هي المقدمة الثانية، فالمجهولات تارة تكون بلحاظ تصورها وأخرى تكون بلحاظ تصديق بها. المقدمة الثالثة، المعلومات على قسمين، معلومات تصورية ومعلومات تصديقية، وهذا ما تقدم في انقسام العلم إلى تصور وإلى تصديق. فالعلم التصوري هو حضور صورة الشيء في الذهن مجردة عن الحكم، بينما العلم التصديقي حضور صورة الشيء مع الحكم. المقدمة، قبل أن نأتي إلى ذكر المقدمة الرابعة، يتضح من ذلك أن المجهول التصوري يتم الكشف عنه بطريق الفكر عن طريق معلوم تصوري، وأن المجهول التصديقي يتم الكشف عنه بطريق الفكر عن طريق معلوم تصديقي. فما يكشف عن المجهول التصوري هو المعلوم التصوري. فإذا جهلنا معنى الإنسان، الطريق، المعلومات التي تكشف عن تعريف الإنسان ما هي؟ صورة الحيوان وصورة ناطق، معلومات تصورية كشفت لنا عن مجهول تصوري. أو المجهول التصديقي يتم الكشف عن طريق معلوم تصديقي. عندنا مجهول تصديقي، هل أن العالم حادث أو ليس بحادث؟ فهنا للكشف عن هذا المجهول التصديقي والاعتقاد بأن العالم حادث يتم عبر مقدمتين تصديقيتين، المقدمة الأولى العالم متغير، المقدمة الثانية وكل متغير حادث ينتج أن العالم حادث. إذن المجهول التصوري يكشف عنه بطريق المعلوم التصوري، فيكون الانتقال من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري، ويكون الانتقال من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي. المقدمة الرابعة، عملية التفكير تقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول مادة الفكر، لا بد في كل فكر وفي كل حركة عقلية من وجود مواد. ما هي مواد الفكر؟ نفس المعلومات، سواء كانت تصورية أو تصديقية. إذا أردت أن تكشف عن معنى الإنسان لا بد أن تكون عندك معلومات تصورية، وهي الحيوان والناطق. وإذا أردت أن تصدق بأن العالم حادث لا بد أن تكون عندك معلومات تصديقية، وهي الصغرى والكبرى، المقدمة الصغرى والكبرى. إذن في كل فكر لا بد من وجود مادة الفكر. ولهذا ماذا قال المصنف؟ قال ترتيب أمور معلومة. أمور معلومة إشارة إلى مادة الفكر، يعني لابد لكي يتحقق عنوان الفكر وماهية الفكر لابد من وجود أمور معلومة. هذه الأمور المعلومة يعبر عنها بمادة الفكر. الأساس الثاني، هيئة الفكر. لا بد من وجود هيئة. ما هو المراد من هيئة الفكر؟ ترتيب الأمور المعلومة. مثلا حتى تقف على تعريف الإنسان لا بد أنك ترتب بين الجنس والفصل، بأن تجعل الجنس أولا ثم الفصل، تقول حيوان ناطق. حتى تصل إلى أن العالم حادث لا بد أن ترتب بين المقدمات، تجعل المقدمة الصغرى أولا ثم تجعل المقدمة الكبرى. إذا لا بد من ترتيب المعلومات، وإلا لو كانت هذه المعلومات متناثرة غير مرتبة لا تستطيع أن تكشف عن المجهول. ولهذا الإنسان أحيانا في الامتحان يعرف الجواب لكن لا يعرف أن ينطق بالجواب. لماذا؟ لأنه لا لا لا لا, لا يوجد عنده مهارة في ترتيب مقدمات الجواب. ولهذا يقول أنا أعلم عندي معلومات لكن لا أستطيع أن أرتب بين هذه المعلومات لكي أصل إلى المطلوب. إذن قضية الترتيب قضية أساسية للكشف عن المجهول. ولهذا نقول في المقام، الإنسان إذا دخل الامتحان وكان ذهنه خالي عن أي معلومة، لم يراجع مراجعة جيدة، لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة، والأسئلة هي مجهولات. كذلك الإنسان أحيانا راجع علم المنطق ولكن لا يستطيع أن يرتب بين معلوماته، أيضا لن يستطيع أن يصل على الدرجة الجيدة. إذن كل مجهول يتوقف الكشف عنه على وجود مادة علمية في ذهنه، وهي ما يعبر عنها مادة الفكر، الأمور المعلومة الحاضرة في الذهن، وعلى هيئة الفكر، والمراد ترتيب تلك المعلومات. الأساس الثالث ما هو؟ الغاية من الفكر. لا بد من وجود غاية. ما هي الغاية من الحركة الفكرية؟ الكشف عن المجهول. فاتضح بذلك أن الفكر عندما نقول هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة، يعني أن الكشف يكون من خلال الانتقال من معلوم إلى مجهول. هذا أولا. ثانيا أنه لا بد من وجود أمور معلومة. ثالثا لا بد من وجود هيئة ترتيبية. ولهذا في التعريف ماذا قال القطب؟ قال الترتيب، ترتيب يعني إشارة إلى الهيئة، وبقوله أمور معلومة إشارة إلى المادة. الغاية ما هي؟ للتأدي، هذه إشارة إلى العلة الغائية، إشارة إلى الغاية، كما سوف نقف على تفصيل هذا التعريف من حيث اشتماله على العلل الأربع. هذا ما يرتبط بالمحور الأول وهو تعريف الفكر. فاتضح أن الفكرة هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة، أو بتعبير الشيخ الرئيس انتقال من أمور حاضرة في الذهن، من أمور حاضرة في الذهن إلى أمور غير حاضرة فيه، يعني الانتقال من المعلوم إلى المجهول. المحور الثاني مراحل الفكر. اتضح من خلال ما تقدم أن للفكر مرحلتين. المرحلة الأولى ما هي؟ المقدمات الإعدادية للفكر، وليست داخلة في نفس الفكر. نظير ماذا؟ ليس نظير ما. ما هي المقدمات الإعدادية؟ مواجهة المجهول ومعرفة نوع المجهول. هناك دققوا في منطق الشيخ المظفر، قال مراحل الفكر أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، فجعل مواجهة المجهول ومعرفة نوع المجهول من أدوار الخارجة عن تعريف الفكر أصلا. إذا واجهت المجهول وتعرفت على نوع المجهول وأنه تصوري أو تصديقي، هنا تبدأ تشتغل عملية التفكير. إذن مواجهة المجهول ومعرفة نوع المجهول مقدمات الفكر، مرحلة إعدادية لبدء عمل الحالة الفكرية عند الذهن. وعندنا نفس الفكر الذي يتقوم بالحركات الثلاث، الحركة الذاهبة من المعلوم إلى المجهول، ثم الحركة الدائرية الفحص في المعلومات في المستودع، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى المعلومات المناسبة يرجع الذهن مرة أخرى ليقول تعريف الإنسان هو حيوان ناطق. هذه ما يعبر عنها بالحركة الراجعة. إذن هناك مرحلتان، مرحلة إعدادية ومرحلة تعتبر هي نفس الفكر، وهي الانتقال من المعلوم إلى المجهول. المحور الثالث والأخير أيضا اتضح وهو أدوار الفكر. تبين أن الفكر يمر بثلاثة أدوار: الدور الأول الحركة الذاهبة، الدور الثاني الحركة الدائرية، الدور الثالث الحركة الراجعة. هنا نشير إلى هذه النقطة، وهي أنه المجهول التصوري والمجهول التصديقي يكتسب من البديهي. يعني إذا أردنا أن نكشف عن مجهول تصوري يتم ذلك عن طريق المعلوم التصوري، وإذا أردنا أن نكشف عن مجهول تصديقي يتم ذلك عن طريق المعلوم التصديقي. التصورات تارة تكون نظرية تارة تكون بديهية، التصديقات تارة تكون بديهية تارة تكون نظرية. نقول في المقام: إذا كان المعلوم نظريا فإن اكتساب النظري، لأن ما هو النظري؟ هو الذي يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى إمعان نظر. النظري هو الذي يحتاج إلى كسب، يكتسب عن أي طريق؟ عن طريق الفكر. فالنظريات تكتسب عن طريق الفكر، تكتسب عن طريق الفكر من أي شيء؟ عن طريق البديهي. فالبديهي لابد أن ينتهي النظر إلى أمر بديهي. لماذا؟ يقول: لأن من علم لزوم أمر لآخر ثم علم بالملزوم قطعا يعلم باللازم. من علم بأمرين، الأول العلم بالملازمة والثاني العلم بالملزوم، مثلا من علم أن هناك ملازمة بين النار والحرارة، علم بأصل الملازمة أن هناك ملازمة بين النار والحرارة، بحيث كلما تحققت النار تتحقق الحرارة، علمنا بأصل الملازمة. ثم علمنا بالملزوم، ما هو الملزوم؟ النار، النار هو الملزوم، العلة قطعا ينتج عن ذلك العلم باللازم وهو الحرارة. فمن علم بأصل الملازمة بين النار والحرارة وعلم بوجود النار قطعا يعلم بوجود اللازم وهو الحرارة. في المقام كذلك نقول من علم أن هناك ملازمة بين الحيوانية الناطقية وبين الإنسان، وعرف ما هو الحيوان الناطق قطعا يعرف ما هو الإنسان، يعرف ما هو الإنسان. لاحظ ماذا قال والنظري يمكن تحصيله. لماذا قال يمكن تحصيل النظري؟ لأن النظري يحتاج إلى تحصيل، إلى كسب، بخلاف البديهي فإنه لا يحتاج إلى كسب، كما بينا في الفرق بين النظري والبديهي. طبعا لاحظوا والنظري يمكن تحصيله، إذا كان النظري تصوريا فتحصيله بلحاظ تعريف، أحسنتم، إذا كان تصوريا، وإذا كان النظري تصديقي فتحصيله بلحاظ البرهان والاستدلال كما تقدم. قال والنظر يمكن تحصيله بطريق من الفكر، يعني من خلال العملية التفكيرية تستطيع أن تكتسب النظريات من البديهيات. لماذا؟ يقول لأن من علم لزوم أمر لآخر. أضرب مثال أكثر توضيحي لذلك، نحن نريد أن نصل إلى أن العالم حادث، وهذه قضية بديهية أو قضية نظرية؟ قضية نظرية. هذه القضية النظرية وهي أن العالم حادث تحتاج إلى دليلين، تحتاج إلى كسب. نقول من أين نكتسبها؟ عن طريق الفكر، لأن الفكر هو الذي يوصلنا إلى التصديق بهذه القضية، وهي أن العالم حادث. قضي التصديق بحدوث العالم يتوقف على مقدمتين، على أن العالم متغير وعلى أن كل متغير حادث. فمن علم بأن هناك ملازمة بين التغير وبين الحدوث، علمنا بأصل الملازمة وهو كلما كان الشيء متغيرا يجب أن يكون حادثا، علمنا بأصل الملازمة. ثم علمنا بالملزوم وهو التغير، إذا قطعا نعلم باللازم بالمعلوم الجديد وهو العالم حادث. إذا لاحظوا هنا عندما أردنا أن نصل إلى التصديق بأن العالم حادث تم من خلال ماذا؟ من خلال الأمر البديهي الذي يتم عن طريق الفكر. قال والنظري يمكن تحصيله بطريق من الفكر، يعني لا بد من الفكر من البديهي. لأن من علم لزوم أمر لآخر، إذا جئنا في الجانب التصديقي علمنا بلزوم أمر لآخر، علمنا بالملازمة بين التغير والحدوث أو بين الحرارة والنار، ثم علم وجود الملزوم النار، وجود الملزوم وهو التغير، حصل له من العلمين السابقين ما هما؟ وهما العلم بالملازمة بين النار والحرارة، بين التغير والحدوث، والعلم بوجود الملزوم، هذا ثانيا، وهو النار في المقام، وهو التغير. حصل ماذا؟ حصل العلم بوجود اللازم وهو الحرارة. فمن علم بأن هناك ملازمة بين النار والحرارة وعلم بوجود النار قطعا يعلم بوجود اللازم بالضرورة يعني بداهة. فلو لم يكن تحصيل النظر بطريق الفكر لم يحصل العلم الثالث من العلمين. ما هما العلمان السابقان؟ العلمان السابقان العالم متغير وكل متغير، إذا علم بهما علم بالمعلوم الثالث وهو أن العالم حادث، لأن حصوله حصول المعلوم الثالث الذي هو النتيجة يكون بطريق الفكر. إذن هو في مقام بيان فقط هذه النقطة أن النظري لا يتم الحصول عليه واكتسابه إلا من خلال العملية التفكيرية. ما هو الفكر؟ قال والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول، كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان هذا مجهول تصوري، معرفة عن تعريف الإنسان. وقد عرفنا الحيوان والناطق ورتبناهما، يعني جعلنا الجنس أولا ثم الفاصل، بأن قدمنا الحيوان الجنس وأخرنا الناطق حتى يتأدى الذهن منه، أي من هذا الترتيب من هذه المعلومات إلى تصور الإنسان حتى يتأدى، هذا هو الغاية، الكشف عن المجهول. هذا بلحاظ الانتقال من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري، وكما هذا انتقال من المعلوم التصديقي إلى مجهول تصديقي، وكما إذا أردنا التصديق بأن العالم حادث هذا مجهول تصديقي، ووسطنا المتغير بين طرفي المطلوب يعني قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، فعنوان التغير وقع وسطا بين العالم وبين الحدوث، لأن ما هو المطلوب؟ لاحظ معي هكذا، المطلوب هو هذا، العالم حادث، هذا هو المطلوب، فنحن نوسط التغير بين هذين، فماذا نقول؟ نقول العالم متغير وكل متغير ماذا؟ حادث. فالتغير وقع وسطا بين العالم والحادث. هنا عندما ولهذا يعبر عن التغير بالحد ما معنى الحد الأوسط؟ الحد الأوسط هو ما كان سببا للعلمي بثبوت المحمول للموضوع. ما هو السبب في العلمي بثبوت الحدوث للعالم؟ التغير. بدليل أننا لو قلنا ما الدليل على علمك بأن العالم حادث، نقول بواسطة التغير. فعندما يعبر المناطق بالحد الأوسط أو بالوسط، المراد بالوسط في العلم المنطق هو ما كان سببا للعلم بالنتيجة، أي بثبوت المحمول للموضوع. قال وحكمنا بأن العالم متغير وكل متغير حادث، فحصل لنا التصديق بحدوث العالم. ترتيب أمور، ما هو المراد من الترتيب؟ قلنا الترتيب إشارة إلى هيئة الفكر، والترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته. عندما الإنسان يرتب مكتبته يجعل كل شيء في مرتبته الخاصة، الفقه في قسم الفقه، الأصول في قسم الأصول، المعقول في قسم المعقول، وهكذا. عندما نرتب المدرسة إلى سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، وهكذا. هذا ترتيب لغوي. وأما في الإصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم واحد. جعل الأشياء المتعددة، الحيوان والناطق، الحيوان والناطق عندما رتبناهما جعلنا أولا الحيوان ثم جعلنا الناطق، أطلق عليها شيء واحد وهو عنوان الإنسان، نطلق عليها شيئا واحدا يعني نطلق عليها عنوان واحد، الحيوان والناطق نطلق عليها إنسان. كذلك هذا الكتاب، هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأجزاء المرتبة، أولا الغلاف ثم المقدمة ثم الموضوع ثم الخاتمة ثم الفهرس، بهذا الترتيب أطلق عليه عنوان واحد وهو اسم الكتاب، اسم الكتاب. قال جعلوا الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر بالتقدم والتأخر، نقدم الجنس على الفصل فيقال الجنس مقدم والفصل مؤخر، نقدم الصغرى على الكبرى يقال العالم متغير صغرى وهي متقدمة على الكبرى وهي كل متغير حادث. هنا يقال إذن لا بد في كل عملية فكرية من ترتيب، لا بد هذه المعلومات أن يرتبها كما مثلنا بالإنسان، من أراد أن يعرف الإنسان عليه أن يرتب الجنس أولا ثم الفاصل، هذا إذا كان تعريفا بالحد التام أو تعريفا بالرسم التام في قولنا الإنسان حيوان ضاحك يجعل الجنس ثم الخاصة. لكن ما هو قولكم إذا أردنا أن نعرف بالحد الناقص وهو التعريف بالفصل فقط فيقال الإنسان ناطق، أو تعريف بالرسم ناقص يقال الإنسان ضاحك، هنا لا يوجد إلا شيء واحد، هنا لم يتحقق عنوان الحاجة إلى ترتيب، لأنك ما لا ترتب. هناك إذا عرفت الإنسان حيوان ناطق رتبنا، لأن عندنا أمران حيوان وناطق، قدمنا الحيوان على ناطق، أما في المقام نريد أن نعرف الإنسان من خلال الخاصة فقط، هنا لا يوجد ترتيب. إذن كيف يقال أن المجهول التصوري يحتاج إلى الكشف عن إلى معلوم تصوري بطريق الفكر، الفكر هو الذي يكشف عن المجهول التصوري، ما هو الفكر؟ ترتيب، نقول هنا لم يتحقق عنوانه ترتيب. أعيد الإشكال مرة أخرى، أقول في المقام المجهول التصوري من يكشف عنه؟ الفكر، الفكر هو الذي يكشف عن المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. الفكر ما هو؟ ترتيب أمور معلومة. نقول إذا أردنا أن نكشف عن الإنسان بأنه ضاحك فقط، هنا لا يوجد عدة أشياء حتى يقال نحتاج إلى ترتيب، لا يوجد إلا الخاصة فقط أو الفصل فقط وهو ناطق. هنا كيف ندفع هذا الإشكال؟ قالوا وإن عرفنا الإنسان بأنه ناطق، وإن عرفنا الإنسان، هذا الإشكال ليس مذكور في الكتاب، وإن عرفنا الإنسان بأنه ضاحك فقط ولكن هذا الشيء الواحد وهو ضاحك أو ناطق في نفسه يستبطن الحاجة إلى ترتيب. لماذا؟ قالوا لأنه مشتق، الناطق اسمه فاعل والضاحك اسمه فاعل، وما هو المشتق؟ هو ثبوت المبدأ للذات، ذات ثبت لها المبدأ، ناطق يعني زيد ثبت له النطق، ضاحك يعني زيد ثبت له ضحك، فنحتاج أن نرتب أولا الذات ثم المبدأ وهو عنوان الضحك المقدار، فعنوان الضاحك باعتباره مشتق وعنوان الناطق باعتباره مشتق، أيضا احتاج الذهن إلى أن يرتب ويقول الإنسان ناطق يعني ذات ثبت لها ضحك. لا أقصد هنا غير الآن في هذا المطلب لم يذكره. قال والمراد ترتيب أمور، ما هو مرادكم من الأمور؟ يقول مرادنا من الأمور الجمع المنطقي وليس الجمع النحوي، الجمع النحوي يبدأ من ثلاثة فصاعدا، أما الجمع المنطقي يبدأ من اثنين فصاعدا. عندما نقول أمور يعني يكفي تحقق عنوان الأمور ولو بأمرين هما الحيوان والناطق، والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد. لماذا؟ لأن أساسا هذا المنطق جاء به ما هو إلا ترجمان في بعض الاصطلاحات المنطقية، هي ترجمة للغة اليونانية، واللغة اليونانية عندهم الجمع من الاثنين كما في الفارسية، الفارسية من الاثنين وهكذا. قال والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد، وكذلك كل جمع يستعمل في التعريفات في هذا الفن في فن المنطق من اثنين. وإنما اعتبرت الأمور لأن الترتيب لا يمكن إلا بين شيئين، فلا بين ثلاثة أشياء، بين شيئين فصاعدا، كما إذا أردنا أن نعرف الإنسان بأنه جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، هنا أكثر من شيئين. ترتيب أمور معلومة، قال والمراد بالأمور المعلومة الأمور الحاصلة صورها عند العقل، وإلا إذا لم تكن حاصلة في الذهن لا يعبر عنها بالأمر المعلوم، وهي تتناول التصورية والتصديقية، يعني معلومات تصورية تكشف عن مجهول تصوري، معلومات تصديقية تكشف عن مجهول تصديقي. والتصديقية تصديقية على أقسام، عندنا يقينيات ظنيات جهليات، طبعا هنا عندما يقول والجهليات يريد الجهل المركب، لأن الجهل البسيط قطعا ليس علم، الجهل البسيط يقابل العلم، جاهل يعني ليس عالم. وكلامنا الآن في الأمور المعلومة، ما هي مصادق الأمور المعلومة؟ الأمور المعلومة قد تكون يقينية، قد تكون ظنية، قد تكون جهلية. إذا كان المراد بالجهلية الجهل البسيط، الجهل البسيط هو عدم العلم لأنه علم، الجهل البسيط عدم العلم عما شأنه أن يكون عالما. إذن هنا المصنف يذهب إلى الجهليات، الجهل المركب وأنه من العلم، خلافا لما قرأناه في منطق الشيخ المبصر أن الجهل المركب ليس من العلم. هناك عندما قرأنا منطق الشيخ المظفر حررت في درس المنطق هناك بأن محل النزاع بين الشيخ المظفر وبين ما هو المشهور من أن الجهل المركب من العلم هو ليس في العلم التصوري، في العلم التصديقي. التفتوا لهذه النقطة جيدا، الشيخ المظفر عندما يقول الجهل المركب ليس من العلم، ليس من العلم التصديقي، وإلا لا إشكال أن الجهل المركب علم تصور، لأن الجاهل جهلا مركبا عنده حضور صورة في الذهن. ولهذا ما ذكره بعض أساتذتنا كإشكالات على الشيخ المظفر أنه لو اقتصرنا على تعريف العلم بأنه حصول صورة الشيء في العلم أمكن القول أن الجهل المركب ليس من العلم، لأن المطلوب في العلم هو حضور صورة نفس الشيء، والذي يجهل جهلا مركبا يحضر صورة شيء آخر. هذا إشكال الشيخ المظفر في المنطق. أجاب بعض أساتذتنا لا، هناك عدة تعريفات للعلم، من تعريفات العلم هو تحقق المعلوم في الذهن، ومن الواضح أن الذي يجهل جهلا مركبا عنده معلوم في ذهنه. فلهذا الإشكال على الشيخ المظفر برأي بعض أساتذتنا أنه بناء على هذا التعريف يكون الجهل المركب ليس من العلم، وهو تعريف حضور صورة الشيء، لكن لا، للعلم تعريفات متعددة. أقول لسنا بحاجة إلى هذا الكلام. لماذا؟ لأنه عندما نقول الجهل المركب ليس من العلم، لأنه يقول هو الذي يجهل جهلا مركبا عنده تصور أو لا يوجد عنده تصور، عنده تصور في قبال الجهل البسيط الذي لا يمتلك صورة علمية. فإذا كان يمتلك تصور والتصور من العلم، أقول ليس محل النزاع في التصور، محل الكلام أن الذي يجهل جهلا مركبا هل هو علم تصديقي أو ليس علما تصديقيا. وهناك قرائن من نفع عبارات الشيخ المظفر نستظهر منها أن الشيخ المظفر لا يمانع أن يكون الجهل المركب من العلم التصوري. ولهذا يقول من زعيما، ويقول تحصل له صورة لكن ليس صورة الشيء، صورة شيء آخر، صورة يعني علم. لماذا؟ مرجع مركز المحل النزاع هل أن الجهل المركب من العلم أو ليس من العلم يرجع إلى تعريف العلم التصديقي ما هو. الشيخ المظفر يرى أن العلم التصديقي هو الاعتقاد المطابق للواقع، ولهذا لما كان الجهل المركب لا يوجد فيه اعتقاد مطابق للواقع لا يصدق عليه أنه علم. بينما المشهور وهو الصحيح أن العلم التصديقي هو حصول الاعتقاد سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، ولهذا الذي يجهل جهلا مركبا عنده اعتقاد وإن لم يكن مطابقا فيصدق عليه تعريف العلم التصديقي. إذن مركز النزاع لابد أن نرجع إلى تعريف العلم التصديقي ما هو؟ هل هو الاعتقاد المطابق للواقع فبالتالي يكون الجهل المركب ليس من العلم؟ بينما إذا قلنا أن الجهل أن العلم التصديقي هو الاعتقاد سواء طابق الواقع، يعني مجرد الاعتقاد أعم من كونه يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، هنا نقول الجهل المركب من العلم. إذن لابد أن تتجه النقطة إلى تعريف العلم التصديقي وما هو العلم التصديقي. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني يقول الحمار أنا الراكب وصاحبي هو المركوب. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأني أي الحمار جاهل بصير وصاحبي جاهل مركب. قال والجهليات، طبعا للعلامة الطباطبائي كلام يحتاج إلى دقة وتأمل، كلام لا بأس به من حيث المتانة، متين ربما يفسر مراد الشيخ المظفر، يعني يصلح أن يكون تفسيرا لمراد الشيخ المظفر، لأن العلامة الطباطبائي أيضا يذهب إلى أن الجهل المركب ليس من العلم. يقول وما ذهب إليه بعض المتأخرين من تقسيم العلم إلى ظن إلى يقين وظن وجهل المركب فهو خطأ منهم. لماذا؟ هو يقول لأن أساسا العلم في الحقيقة هو العلم في الحقيقة هو عبارة عن الجانب عبارة عن مطابقة القضية للجانب الموافق وامتناع الجانب المخالف. كل قضية لها جانبان موافق ومخالف. مثلا إذا قلت زيد قائم، ما هو الجانب الموافق للقضية؟ قيام زيد. ما هو الجانب المخالف؟ عدم قيام زيد. حقيقة العلم هو مطابقة القضية للجانب الموافق وامتناع تحقق الجانب المخالف. الجانب الموافق ضرورة تحقق الجانب الموافق، يعني ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، يجب أن يكون المحمول ثابتا للموضوع. والجهل المركب ليس في النسبة في نسبة الضرورة، الضرورة في قبال الإمكان والامتناع، المواد الثلاث. هذه فكرة العلامة الطباطبائي، طبعا تحقيقها نوكله إلى محله إن شاء الله. قال فإن الفكرة كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات، تتمة الكلام في الكلام تأتي، تم الكلام رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.